يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Oh. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فيؤمنوا به فتؤمن

Oh!